بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من النار سلام. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. الدرس السابع والثلاثين من سلسلة شرح الأخبار. الحمد لله. بسم الله نبدأ مع الصلاة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أوقات الصلاة نحو ثم يسلم كل أخبار. استغفر الله انتم اللي في الميكروفون فرانسيسكو. بسم الله نبدأ على بركة الله. الليلة مع موضوعنا واصل إلى الصلاة والحمد لله. تكلمنا البارح وقلنا عن أن الصلاة أمرها عظيم ولا تسقط عن الإنسان ما دام حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما حدك ترمش عينيك ما تسقط عنك الصلاة عام الجيل مولانا ما صلي. يا ربي اجعلنا ملوك جاوك راضي عنك. يا مولانا اجعلنا ملوك اللي اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولقيت لقوك وانت عنهم راضي. يا مولانا لا تجعل العلم حجة علينا، اجعله نفعا لنا ونافعا لنا وحجة لنا لا علينا، انك سميع مجيب. ما حدك حي لا تترك الصلاة. كافيكم اللي مولانا سمى الايمان صلاة. معنى سمى الصلاة ايمانا هي اللي يعني سمى الصلاة ايمانا. جاء في القرآن الإيمان ولا معناها الإيمان التعرفه معناها الصلاة. وكأن معنى ذلك المخلوق جاء المولانا ما صلى ينقال له حوز الهيه وامتاز اليوم أيها المجرمون. لا تدخل راسك مع المؤمنين انت مانك مؤمن لأنك ما صلي. وحد ما طهر ما صلى. حد صلى عليه الجنابة ما يعرف تنزاله ما صلى. حد عليه حدث ولا يعرف الطهارة ما صلى. حد ما يعرف استقبال القبلة ما صلى. حد مات وهو يصلي بالنجاسة ما صلى. حد مات ما يستر عورته ما صلى. حد مات وهو ما يعرف مصلحات الصلاة ما يجد عود صلى. تسمعتوه؟ حتى قال كثير من العلماء أن تارك الصلاة خارج من الإسلام. إلين ترقد عن الصلاة واحدة والله تتركها متعمد عليها ترقديك معناها زاد عاني راسك من الوقت يوخو انك مباشرة يصلب على اسمك خارج الاسلام. ان ما يقدر يجتمع الاسلام حد ما يصلي. وعرفوا علمنا نسبة فينا حكما 95% ما تعرف الصلاة ما تقرأ، وحد ما قرأ ما هو لا يتعلم. والواحد اللي يعدل مرده شاف الناس تعدل، طهارة ما يعرف، ستر العورة ما يعرف، استقبال القبلة ما يعرف، طهارة الحدث ما يعرف، طهارة الخبث ما يعرف. وعليه كامل هذه الدروس اللي كنا نقره من عند بداية الأخبار إلى نهايته إن شاء الله، تدرس لكم بالحسانية ومرة ينقال لكم دليلها وفهم العلماء فيها، كل واحد منكم يعود للي ينقال فيها ضابط كامل في راسه، ولعل يوقد عليك البام والله تمتق المسجلة والله يرقجه والله تخرج المردة. تملك اللي ضمت كتبه عندك في كرنة، ولم الكرنة عندك في بليدة ما يسهد عليه، ياك إذا مر الشريط والله مصدق والله خلقت رواية، يهو عندك مذكرة عندك رواية لمها ترجع لها إن تعرف حكمك في المسألة، لأن قط قرات لك بالحد ثانية وبعبارة تفهمها، وقريها لعيالك، قريها لمنتك، قريها لأمك، قريها لأبوك، قريها لعيالك، قريها لأصحابك، قريها في جماعتك، لأنه أرقاش يخدم ولانا عليد ورقاش واحد يجبر بيها الشمل لشر عند مولانا ما وش يقدر يتصور. وعرفوا على خارج من الوقيه اللي عود كان مخسور أخبار، ولا اللي قد ضلل من الناس هذا اللي درس للزنا قد ياسم أصحابهم شبيهم شر الزنا ينعتون، ويعلمهم كيفيته ويشرعهم عليه، وقد نعترهم كذا من الصرقة وعادوا يصربوا، وقد كذا نعترهم يطرسوا الناس ويولموها، وقد نعترهم كذا من التهمتين. كما أنك كنت أستاذ تعلم الناس الخزو إني تابع عليك مولانا، حاول تقلب على الموجة الأخرى، وهو أنك توجههم اللي ياسر من الخلق كان مولانا يطفي عنك هذا التعليم الطيب، يطفي عنك ذاك التعليم الفاسد. كما أنك كنت مخسور أخبار يلا نين إهداك مولانا ترجع وتتوجه الناس، ياك ذاك الباطل كان عندك تستخدم الموجة الأخرى لعل الله أن يمحو عنك هذا بياك. إذا فهمتوه، وبالتالي كل واحد منكم يعود ضابط يا أخي قد يعبد ميه مولان، وإن شاء الله أني يكشف قبورة جين الملاك يلحقه كما هو يا الحبل الكان ينقال هو حق الله ما فيه تذلل لا مزيود فيه لا منقوص. يا أخي علمنا مالك الملكي راجع من مولانا بلغوه لكم كما علمنا الله ما زيدوا فيه حرف ولا نقص من واحد. لا سمعوا يا المولانا النصر إمام، وعرفوا من هذا العلماء ان حد ما صلى ما هم، لأن الله تعالى اختلفوا عايدين خارجين واحدين من المشركين واليهود لين حولت القبلة. القبلة كانت الناس أولا كانوا الصحابة يصلوا شور بيت المقدس، هذا المحتل إسرائيل قاتلهم الله وقيض رجالا صادقين يحررون المقدسة وجعلنا من الصادقين في دين صادقين مع كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي شور بيت المقدس، من ثم عقب تبني جاه الخبر من مولانا ان القبلة راهي وحولت انهم لا تلاقوا يصلي شور بيت المقدس يتم يصلي شور الكعبة. هذا البيت اللي تشوفوه في التلفزة وفي الصور بيت صغير موجود في نقر مسجد الحرام في مكة المكرمة، لكن بيت المزقنا الصغير ياك وهو الكعبة، عنده اسمين ينقالوا البيت وينقالوا الكعبة، جعل الله الكعبة البيت اساميه اثنين كعبة وبيتا، ياك البيت هو اللي نصلي شور وساي الناس تمدير وجوهات الرايقة ياك البيت وهو قبلة كل مسلم. قال مولانا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن حيث خرجت معناها اجبر اذا صديت شرها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدوا الله شور. وهي الإشارة لهمولانا قال سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم يلي ردهم عن القبلة كانوا شراكينهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. رد عليهم مولانا رد شديد قال لهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنا هو ملك الملوك وأمر عبادي بما شاء. إذا قلت لهم يرقصوا يرقصوا ولا قلت لهم يجروا رصهم تحت عدروها ولا قلت لهم يصلوا شهر البحر يواسوها. انا الملك وهم عبيدي. ما قد حد يتدخل. قاموا واحدين من اليهود وقطعوا سؤال اخر مخزي قال وين ايوه الصحابه اللي كانوا يصلوا شهر بيت المقدس وتوفوا معناها ان صلاتهم بطلت به للقبله تحولت. قالوا معناها ان المده اللي كان يصلي شهر بيت المقدس وماتت عليها راهي ضاعت. يجي القرآن يقول لهم وما كان الله ليضيع إيمان. معناها مولانا ما هو لا يضيع صلاتكم ليك وسمى الصلاة إيمان. قال هم ما الله مولانا أرحم عباده من ذلك حد عدر ذلك قلت له ما نعزبه أسوى صددت عليهم ما دام ما أبدل الرقبة أنا رؤوف برحيم أنا يرحم به عاصي فكيف نعزبه على طاعته فما عنده معنى. والله أنا أفهمته لكن واحد من الموريتان الواحد اللي جاء رمضان يقول لك أنا ما عندي شيء عايش به. يعني قال له أنت كنت عايش؟ قال والله ما كنت عايش. يقول لك أنت بعد عايش هو عندك أنك إن صمت المولانا له ترضيه وكان معيش شقع ما درقبتك إلا توك البار ما أنك صايم له عندك روني شقلك في العبادة له ترضيه تقع عند لئين بذي الدرجة من الله. مولانا ما تركك وانت ما أنك صايم له يا تركك من قرعة وانت صايم له. سمى الله الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانك. ومن هنا أخذ العلماء أن من ترك الصلاة لا إيمان له. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن رجلا في عهده صلى الله عليه وسلم كان ينام عن صلاة العشاء انه تم نهار ما هو عالم شيء النبي صلى الله عليه وسلم مقاطر من هواله يجمل جاي يجري يجمل تعرفوا البن يجمل مانع جاي يجري وين الا تم جاي يجري يبرك قدام النبي صلى الله عليه وسلم واضح فيه انه بارك في حرم. يا اخوتي مولانا ان يرضى عن العبد يعود هذا الكون كامل كله بينات على ان الله رب. يا مولانا ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعد. يا مولانا ارنا عجائب فضلك والعلامات الصادقة على رضاك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة انك سميع مجيب. يا ربي لا تردنا وقد سهرنا ولا تحرمنا وقد طلبناك. انت الذي تمن وقد سهرناك فلا تحرمنا ولا ترد سؤالا. عاملنا بما أنت له كأنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اجمل شاكر النبي صلى الله عليه وسلم وجبرك جبارك الدم واضح أنه شاكر المحكمة العليا حق إن يبرك الدم وعرف أنه رافد به رواي وكان يتم ماشي على فرش من المعيز إن يتمد له عن ذكراء شاكر أنها كراعها يوجع يحكم كراعها ويدفل فيه القماش. يتم سافر مع الصحابة مرة إن يهيالوا طيرا لا تزقنا فوقه وتحيط قال لهم أيكم اقبلوا أولاد هذه الطيرة. هذه الطيرة الشاكيالي علمها أولادها اقبلوا محدمك وردوا للمخلوق أولادها الشاكيالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح يقول لهم نوطة في الصدرية يريد نوطة في الصدرية تقول له السلام عليك يا رسول الله. الكون كامل في حالة استنفار ما يحرك حركة ما يهوان الكون كامل في حالة استقبال. حاسب لها يا رسول الله جدرة. يطلع على الجبل يقوم يحرق جبل يوحد ومعها ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر وعثمان اثلاثهم اذكروا لله. هذا النوع هم اللي ينقالهم قيادات اركان الجيش. هذا هم اركان الامة. اللي ما مشلنا بسلمانين خلى قيادات اركان وانفع ليهم ذا دين مولانا. ما فيهم اللي هام فيه الكيزة الاسلام وهو على وجه الارض. قام الجبل يحرك. نمسلم يقول للكلية يقول له يا احد. مساء جاي وقال لهم هذا احد. جبل يحبنا ونحبه. هاي الكدية يقول لهم اللي تراعوا فيها تبقينا واحنا نبقوها. هنا طلع على الجبل لم يحرق. قال له يا جبل اسكن اسكن يا احد. انما عليك نبي وصديق وشهيدان. لا تحرك بكل عليك نبي. وعليه قرن اللي قال ابو بكر الصديق. وعلى خرلاك عمر الفاروق. وعلى خرلاك عثمان الذي تستحي الملائكة من رؤيته. لا إله إلا الله. يا ربي لا تحرمنا. يا ربي لا تحرمنا من فضلك. فإنك واسع المغفرة من الفضل والمغفرة. اسكن يا أحد. إنما عليك نبي والصديق والشهيدان. الكدية ما حركت وراها. أوامر تلعطى للكدية والصدراء يتسلم وشاة تشكو وطير يرفره ويشكو لفقدان يا أولاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محكمة للعدل بين كل خلق. لا إله إلا الله. اللهم صل عليه صلاة تملا وما بين السماء والأرض. ننال بها رضاك والفوز عند لقاك والله ترى بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. إنك سميع مجيب. يا رب كما أحببناه وآمنا به وصدقناه اجعلنا من خاصة أتباعه واجعلنا من الآمنين الفائزين بالدنيا والآخرة. إنك سميع مجيب. جاي جبل جاي جاي جمل جمل جمل السبحون يجينا نقريكم الأخبار نذكر شهان ونذكر شهان. يا غارق الصبي كان يعطي مولانا تدخلنا ريزوك تدخلنا حرارة الإيمان. كان نجد تلفن والله يتلفن علينا. كان إذا جانا الخبر من مولانا نسمعوه لأن ريزوه ينقطع. مولاته ما تستقبل ما تتصل لو تصل له. كذلك المخلوق يفقد حرارة الإيمان لا يستقبل من الله ولا يستقبل من الله لأنه مفهوم مقطوع عن الاتصال ما يتصل ولا يتصل به. كذلك المؤمن مخلوق ما هو صادق مع المليك ما يكبر ولا يجبر. يقدر يقول لي هذه العبارة ما هي تامة. نقول له تامة بعد تامة بعد. جبر الصحابة قيمتها. عمر بن الخطاب طالع إلى المنبر يوم الجمعة والناس ما فاتت وصفة من الليل وعنان يتم طالع إلى المنبر والمخلوق به اللي قربه برته برت قربه سارح دين الله. لا لعل دين مولانا تجول برئ. يتم طالع إلى المنبر يوم الجمعة وبما أن مولانا علم منه الإخلاص والصدق والقوة مولانا يتم طالع إلى المنبر يخطب وصل بعد بينه فرق بينه هو وأئمتنا احنا ودعاتنا وعلماء. يتم طالع إلى المنبر يخطب أيها الناس اتقوا الله واجماع القدام. ألا إيش من الصنق الصحاب. ألا إيش من الصنق الصحاب المبركي. ذاك طرحة وذاك أبو عبيدة وذاك وذاك وذاك ولاني نخرصه مال إيش من العينين الحمر اللي كلهم أمبول أحمر ذي قيام الليل والطهارة. والواحد ما ينقال له تعالى للقتال في سبيل الله ما قام يرقص به الفرح. كانوا يرسل الله الشهاد. أنا قاعد يتكلم اللي النوع من الجو هذا جو متكهرب. تم طالع إلى المنبر يخطب ينين كشف لمولانا جاه خبر كشف إلان خالق واحد من الصحابة نويام شيء ماشي قاتل في سبيل الله مع واحدة من الصحابة إنهم كانوا يقاتلوا على الكفار وعلى انهم تلاوي الشيط بهم الكفار اكثر منهم لهم الاعلايات يسكتوا. عمر بن الخطاب كشف له مولانا المعرض طالع للمنبر في المسجد النبوي يخطب يوم الجمعه تم يكشف له مولانا على الصحابه لكم هما بين معاهم كلام النرض وهو قائد الجيش جايين وجيش الكفار لا يحيط به هو واللي معاهم الصحابه تابع يفحل هو شعدل فكر على اجل حمل مولانا خطه عسكريه والراجل هذا الصحابي قال له ساريتها قال له يا سارية الجبل معناها يا قائد الجيش اللي اسمه سارية قيم جيشك تكهز بهم شور الكدية ديروا ظهوركم قد الكدية يا كعداء الله يبقى لكم شيها ما يجيكم من ظهوركم لعل يحيطوا بكم. قال له يا سارية الجبل من ترك الحزم لل وكررها مرتين والله ثلاثة ومن ثمه ورجع له راسه ورجع عاد انقطع عنه التلفزيون اللقطة التلفزيونية اللي نعطاته وعاد مربوط الله بالشأن الداخلي بدأ يتابع خطرته واحد ما هو هو والصحابة قدامه شي من جنرالات الدين ما قد حد يغير لهم الخطرة لا تخلوي يا سارية الجبل سارية ما له سافر قاع من الوياه من ترك الحزم لله الراجل جن على الخطرة اللي فاتوا فمن الصلاة وعدل خطبته قيم ماشي قاموا له واحدين من الصحابة قالوا له تخارج الكلمة قلت فمن الخطبة عاقل عليها قال له مشيله قالوا له قلت كذا قال ثم قاع في روعي معناها في قلبي لأن الصحابة اللي مشاوا من عندكم يقودهم سارية كاد أن يحيط بهم العدو واخترت نقترح ليهم طريقة يسلكوا بها وقلت لهم يسندوا ظهورهم في الكدية إياك الأعداء ما يجوا من وراه هذا قالهم هو اللي وقع في قلبي فإن كان من الله إذا هو غايتي ولعاد خطا قلتوا على الوجه بعد سكتوا عنه به اللي قط قالهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الراجل يكاشفه سكتوا عنه خلاوه بعد فتره من الزمن يجي الجيش منتصر ويقودوا ساريته تلقاوا الواحدين من الصحابه وصوروه قالوا لي يا ساريته اختاروا شوي حديث معاه قالوا تفضل قالوا له يوم الجمعه بالتاريخ الفلاني في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني كان اخو عمر يخطب امامنا يوم الجمعه وبينما نحن نستمع اليه اذا به يقطع الخطبه وينادي يا ساريه الجبل من ترك الحزم لن هل سمعت هذا الكلام وهل شعرت به قالوا سبحان الله والله تمكنت من كلامه وعرفت انه عمر وانه يخطب يوم الجمعه والله لولا فضل الله ثم كلامه لي لا حاط من العدو كل شيء ينقبل منه هذا ينقبل منه انه عمر تلفونه صالح واعلم ساريته ريزوه صالح وتلفون عنده ما هي خمرارية ما هي فرقة فلذلك جهاز يرساله هو صالح وعد ما ينتصل الحذر جهاز اخر صحيح التقط المكالمة فورا لان كل واحد منهم جهاز صالح جهاز الارسال سليم وجهاز الاستقبال سليم فلذلك التقطت المكالمه على اتم صوره لا اله الا الله رسول الله ما ياتيه الجمل ويبرك بين ايديه ويتم يتحرى يعرف المرد الشين يراه هو الراجل يجري على رجعي راجل يجري جمل قاضي عليه اللي جاء الحق الجمل بارك عرف النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وتوتر يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم الراشد قال له الاخبار شنو قال له هذا مكسور عمر الجمل اللي هو عاد الله يشرد علي وما طير طاري ولا يشوف في مقام دافع وخارق وقام يعجبه ضرب من النبي صلى الله عليه الجمل وقال له مرد الشنو وعاد النبي صلى الله عليه وسلم السدر بيناتنا هو يتم الواحد انت يتكلم معاه كذا يقول له هاي المعايزه يقول له المعايزه هو ايش معدل المندى يقول له صار رسول الله شو انا قويره معاهم في الحيط اخي اللي عدل شو بيه يقوم عليكم قويراتكم وحميركم ويقوم عليكم وتاتكم يقول له سوى الوتر وته هو ايش عدل تقول له الوتر حي يقول كل هاي وطر وته خايف منها لان ايه انطق كل شيء أنطق كل شيء لأنه هو ايش بينك معاه؟ اسمعوا قررتوا فيه قد واحدين يقولوا يا أخوتي هو يتم يتكلم على الأخباري بلين جاء يمشي من أين الخلوة؟ تعرفوا الجاي يسميكم هون؟ قال له انت ايش بينك معاه الراسي؟ قال له قول له الانيانة يعرف اني كنت سماع له كان اللانين يجيني يخزمني ولا عندي مشكلة ومسخر له لا قطع خالص يا غارم لي له فترة قال له عاجل قد عن صلاة العشاء ينام عن صلاة واحدة يرقد عنه وعد قال له خايف لعله يدركوا عيام مولانا يلحقوا لا راكب علي يخزمني معاه وعدت اللاني نشوفه نهرب عنه بيا اللي نعرف انه قايس عذاب الملك ومين قال له يتعهد قدامك على انه ما تلاه يرقد عنها قول له على نيانا نتعهد ربني نرجع له اساعد رو من الكتر عدل وبر له من حاكي له صباحا من ادم داخل ضيقة لان بسلم يعبر له الراجل لا يرى في جمال يحرف فمه يا غير هذه النوع الماهي الانجليزية ولا الفرنسية ولا الإسبانية ولا الألمانية ولا كلام مادة أخرى مخلوق يتكلم كل البل ويعجبكم على المولانا لعل يبقى مقام أعطاه النبي ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يهلي خارج واحد ينقال له سليمان يتبرم عليه أمته اللي معاه يقول لهم يا أيها الناس اللي منها منطقة الطير ما فيه طير يصوت صوت ما نعرف اللي يقول شو لا اله الا الله الديوك تعرف للي يقولوا والله الحمام تعرف للي يقولوا والله الغربان للي يقولوا والله الهدية للي تقول نعرفوا والله اي نهل اجوها الناس علمنا منطقة الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين لا اله الا الله انت ما يتكلم عربي قال له قال انك تقعد عن صلاة العشاء وانك ترجع لحالك الطبيعي وانت متصلي بالوقت انه دار يخلع لك المخلوق ازلقنا الراس واشياء الاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله هذه مولي دليل هاي قايل لك قال له متعهد قدامك ان شاء الله ما في تقصر انه دار نرجع مستقيم ان شاء الله قام يجمل يتنافض وجوابه مدل ورقبته قام ماشي يريد عود شمال ما هو قابل يبرك المبدع عاصي المريس معناها انك انت قاعد توكل عنده وتشرب وتوكل عندك وتشرب لعن تخد شمال هارب خايف من عقاب الله لعل يطف من الراس مرة يعود الانسان هو العاصي ما بيسمع وتعود الدابة تحته هي الخايفة من ملي افهمت الكلام هذا هذا قصدي بنقول لكم وما كان الله ليضيع إيمانكم ونحو ذلك يقتفهم على الهاج الصلاحية أساس الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فقد ضيع الدين واركنا هنا رفع قالوا مريتني للموضوع يا أهل الموضوع ايه وقد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أوقات الصلاة مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنهما ترى بارك الله صلوات المفروضة خمسة ما يزيد الحمد لله الظهر العصر المغرب العشاء الصبح أولها الظهر لماذا سميت الظهر ظهرا قيل والسيه إن قالها الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام قالوا لأن المسلمين انفرضت عليه الصلاة انه عند النبي صلى الله عليه وسلم عند مين انزل في الليل فما يكون سامعين من نفسه ما قط السنة وتخطى السنة السابعة وشاف الجنة وشاف النار وشاف العرش وشاف سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى كبرى من مولانا الشكبير وعلمه الله ما شاء أن يعلمه إياه انه عند مين عاد الجايلة من غد انزل عليه جبريل وتلاقي يقدم قدامه الظل. جبريل إماما والنبي صلى الله عليه وسلم ماموما ليعلمه ميقات الصلاة كيفية الصلاة. وهذا الملك نعطاك الطريقة لترضي الملك ركوعا يرضي الله وسجودا يرضي الله وقياما يرضي الله وقراءة يرضي الله ووقتا يوافق شرع الله حتى تؤدي العبادة وفق أمر الله. انزل عليه جبريل وقال له بسم الله نقدم الظل وتبارك نعطر الوقت إن زارت الشمس حركت عن كبد السماء صلى به الظهر واصبر عنه إن عاد ظل كل رجاج قدو على قد أقامتنا هنا عقبنا رضعوا لنفصلوها. قال ويوى العصر داخل جاب به صلاة العصر عندما غربت الشمس وغابت كلية قال له بسم الله يصل المهر قاعد يتحرى معناها زادت خطاتك الرواية عندما غاب الشفق معناها ذاك الحمار اللي يخلق وراء غروب الشمس اصبر عنه جبريل ما ترى عاد السروال السماء من قد الغروب ما ترى فيه حمراء. قالوا العشاء راه دخل قام وصلى به العشاء مشى عنه عندما يطلع الفجر جاه وصلى به الصبح من طبق لقدامه ونعتره بالكيفية التي ترضي الله بلغ هذا الأمتك انشر هذا في الأمة المحمدية. أيوة اجعل الله تعالى أسرى عندها علامات يجد كل يبقى يعرف ما في حد تقلبه فرث والحد ما مرجلوش تعرف الظهر مرتين تيدخل ما شفت واركين يعود مع الصباح وقت طلوع الشمس ما شفت ظل ظل يعود علي يعود قاع شور البحر ذوك وراكم ما تعرف قاع بالمن يوافي انت جديعك صيّر وظل لقاع عراه شور المقاطعات وكيل هو والشمس متعاقبين إلين تجي هي من جد القبلة يهرب هو ما مستقبل ولين يفطلها هامة صد مستقبلة يهرب هو مجافي متعاكس معاها ياك الطور اللي مع الصباح لا هي تم لا يقصى اللا باشية رقبت يقوم هو جاي هارم متعاق معاه ويتم يقصار ينعود ميدي والله ياك هو انت اتقع واطي على والدك تحتك زيد شوي اقبل وسبس اي تفطل ميدي لحقة تغمري تاني كاملة لاني يلحق ميدي ياك تتفاصل لك رواية اقبل عود دبوس ورشقها وقعد في الدار والله في المنبار ورشق عود الهيف بليدة فيها الشمس وتم خرصه ياك نعت لك مولانا ذا اللي عدل في الظل عدك بالظل كان طويل هو لك جاي مرجع ويتم رجع ينقص يعني تعود عاد ميدي تقريبا والنص خرصه در عود عادي تهيئ لأنه له يتغير عاد ما ترى ينقص قبار عاد ريبي تم اللاني ينقص أقبل الحجارة كل سبع دقائق والله عشرة قيم شوره والبليدة اللي لحقها هو مرجع أطرح عنده حجرة واصبر اني تعطي عشر دقائق تفطن وتقاعس عنها مرجع بيلي وينقص ساخر امالي الحجر على بالمين الحج ولهو لك هو لا ينقص عند مني تعود الشمس لحقة قبال قد راسك في السماء ذاك يقولون العلماء كبد السماء كبدة السماء جد نقو من قد راسك اللان يلحقها لهو لك عاد هي الطائرة هام ويعد الجراج بدل من كان انه ماشي على جهة عاد هام ويميل شوي لا يجي من جرك هذا العسري يلعث مستقبل القبلة لا هي عسريك وهام يستقبل هو القبلة يلعث التما هامك تصلي هو عاد لا يصد قد القبلة قوم صلي عاد الوقت قاع هام يستقبل سابق تستقبل انت هو لك هو عاد القاطع واطية مرة يسمح له مولانا بيستقبل ومرة ما يلحق لك الحزة يا غير بعد يعد الجراجات يعقد بعد النية انه صد له ويقوم يستاخر عند مريه تفطل وكان يندقص وهو لك هو بدأ يزيد اللي يتم ينقص يعود كي المريش شوي كيه الطائرة كانت تقديها ما تحلق تهوالك هو قام زيد عند من يبدا يزيد ولو بقرار راه الله رفع ما حد ينقص ياك ما زال ورنها. وعند من يبدا يزيد فقد دخل وقت الظهر في كل زمن. عند من تفضل الاول عاد يزيد اكد ان الله رفع اسوى فوته واسوى على احمار واسوى على زايدة ملبن واسوى في الخلوة خرص الظل. وعند من يزيد يقول لهم وهر لا يقول لك مالك يقول لهم لانه في الزيادة والزيادة لا تكون الا بعد دخول وقت الظهر. واضح الكلام هذا كله لقاه قد يفاصل. طيب في هندسة انت تختار تكيل تعرف الرواية هي شنو اتكي اتكي لرقاي ومتقاط قبال انت متقاط من السقة. انا قلت رقاش تقولوا لي الشمس يتكي رقاش ممقوط هو من نفسه وقبل الشيار عن بل قدامه بل منين انطرح قدامه هو تاكي على الفاه دير خط تحت قدامه ودير خط تحت راسه عود ما هو من ثني ولا هو عوج من السقة وقولوا ايو قو خطره خط تحت قدامه خط تحت عنقرته هو تاكي على الفاه يقول له قوم وقدم بالبين خطين اللاني يقدم لا هي يجبر علنهم الا سبع اقدام ان من عندك قدامك الى راسك ما يقدر يتخطى والسبع اسبع واطيات اقدمهم دور عدوا لك سبعة ولا افطمت لهم اقل معناها انك اقدم على الصبع الاخر من كراعة الى افطمت له اقل من ذاك اقدم على الصبع الاخر اعرف انك انت مو رجلي بصبع يريد قبار يتقابلك مع سبعة أضبط البليدة من أصبع أي أصبعك هو تجبر به سبعة لقامتك لأن طول كل شخص سبعة أقدام بقدمه هو ما فيها رقاش ما عنده أصبع يرقل به قامته أسبع أقدام فقط يعني تستهدى على الأصبع اللي بيها سبعة أقدام لقامتك الأمر راه تفشك اكتب عندك فتوية طوال الرواية أنك صبعك الفلاني هو اللي تقدم به وانه سبعة منه سبع واطيات من كراعة عند منين الظهر عرفنا دخوله ينين تختار تعرف العصرين فيدخل تقدم الظل ينين عود عادوا سبعة اسبع واطيات خرص قبيل الظهر الحق علاش ما لي قلت لكم قبيل على انه عند منين يزيدك الظهر الحق مرة يعود زاد وهو ما هو خالق عاد تحت كراعك واطي على راسك واطي على ولدك قد راسك معناها راسك في الظل انت واطي على راسك ومر يعوده ولدك باقي منه فلكة ليك الفلكة الجيفة ما تنحسن لان الفضل من فوالي الصبح ليك الفضل اللي بقاد جاية من من من الغروب معناها جاية مع الصباح ليك ما تنحسن كيف هارك مرفعوه وتميت الله راشغو عندما يفطرت لظل الله ينزال خرص ياك الوقت اللي بدأ يزيد فيه الفلكة اللي الحاجة عليها ياك الوقت يك الفلكة حذرها عنك واقبل الله من عند الزيادة الزيادة للظهر والفلكة اللي سبقت الزيادة معناها ان مصران زيد متعلق فيه من الصباح ما ينحسب معناها معناها هو الظل جاي من جبله حال تبارك وتعرفوا انه الظل مع الصباح انه في زيادة ما هو طبيعي بهالي هو طويل اطويل وفي الشماه لا قطعا مرة تبقى منه فلكة من ذاك ما هو له ويدخل عليها وقت الظهر يكل فلكة زايدة ما في نفسه لا هي يدخل الظهر وهي يزل ومرة يمحيها ولا يعود ما فما فرقة عليها حسب الأزمنة يقولوا له العلماء ظل الزوال معناها هو الفلكة اللي تخرع لها الظهر وهي موجودة والله ما فهمت ذا الكلام ليش الفلكة ما تنحسب حسب الله من دونها ناهينا بوعود ونشبو ناهي انت من رائي فيها الرائي فيه اذا هو لمزار الله ينقص انت من لا مراقب من نقصان عند مني يبدأ ترى يزيد امتين وترى يزيد ناهي تفطلوا ان فهم فلكة كانت باقية من الظل الظل ما نعدم تم الله فهم النص يا رب ده ظل يزيد لكن اللي منه لحظه يبدا ظل يزيد وهو موجود ياك لا تحسبوا لي انه بقيه من فضلة اليوم اصبع ولا ينحسب للظهر ما يندار معاه اقلعوا عنك واحسن من دونه يعني تجبر سبع اقدام كرعيك العصر قد دخل لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ اسبع اقدام بعد ظل الزوال هو اول دخول وقت العصر. وبعبارتها يعني تعود عاده الشمس اللي توقف مقابله عينيك ما ترات فوقهم العصر دخل في كل زمن. يعني تعود واقف وتخرص الشمس هي عاده مقابله عينيك مالك محتاج ترقب لها بصرك، العصر قد دخل في جميع الازمنه. الشمس ما تتقابل مع وجهك تخرصها وتخرصك، ما هي لا اكبر فوق ولا هي قاضة تحت، الا قد اللي قد جبهتك. ما معناها ان العصر دخل في كل زمن؟ لا فهمتوه؟ معناها العصر دخل. قوم وصلي العصر. يتم العصر ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، يعني تغرب الشمس العصر راه وخو ودخل وقت اخر. وسبحان الله الظهر والعصر متعلقين بالظل، والمغرب والعشاء والصبح دار لهم مولانا منتر اخرى. ان مولانا ما يامر بروايه ما اعطاك علامه لعل تقول له مولانا لرقتني ما عرفتش نعدل. ما حدث في النهار دار لك الظل، ونيش المغرب دار لك الشمس اللي كانت فوق راسك كنت تقدم الظل راهي هي درقت. اي وصل لي المغرب يلي لو فما اللي تغرب هي يدير لك علامه اخرى منتر اخرى ينقالها الشفق، لكن الحمرار الحمار اللي يطرور الشمس ما حدك تراعي السروال اسمه من هك احمر. لا تصلي اللي يبقى دي او اكبار صافي كي تواق في البيض قوم صلي لعشة ادخل. اللي نعود مع الصباح يا هوالك بقدر السميع العليم اهل ما رعات له ينقال لك خرص اليه كان الصبح الصباح تقول له ايوه الشريعة الصبح مارته شنهي؟ يقول لك عنده مارتين، واحدة منهم كل ورعا منها، واحدة منه حق الفجر الكاذب والفجر الصادق. يقول لك خالق شي من الله ويخلق شي من الليل، مرة يعود الساعة الرابعة تقول من الصبح صابح، لكن قال الفجر يا غير الزفاف كذب، وخالق الفجر الصادق. قالوا الفرق بيناتهم شنو؟ قالوا الفجر الصادق كي الطير يمد جنحته سابق يحوى به اللي هو جاي ياكي عم على الأرض. واول شي بعد قاع انك انت تختار تفاصل كان الصبح ولا ما هو لا تخرص قد قبلتك، خرص على زروتك. يلي العود مد جنحته ذاك معناها الطائرة جايتك، ولي العود لا قد وجهك الى قيم وصلى وقالوا السلام عليكم كلهم ذاك الفجر الكاذب به اللي بلا جنحة. الفجر الصادق اول شي بعد قاع هو بعد قاع يبشي السماء كامل يغطي سروال حد وقيم من اصحاب جايك براسه. والفجر الكاذب لا هو قد وشك مضاوي وتقول يا اخوتي القايده يا غير اني تخرص في زرور تسمع لهم مؤلمي. والفجر الصادق به الله يضوي على كامل تفصل في زرورتك ومع جبهتك، ياك هو الفجر الصادق اللي يغطي يغطي على كامل. قاسم المؤذنين الا اني يشوف الكاذب يبات يكذب هو وهو، ويقول لك بويا يا القايل اقول له ياك الفجر الصيفيض الفجر الصادق ياك اللي يمد اجنحته قبل ان يحلق متجها اليه، وياك اللي منه هو مارع وشعاع والدنيا جمره ولا قدامك وتقول يا القايل لا يغرك ما حد قد وجهك وبلا جنحك ما لا يغرك. وعند من انت تفصل عاد من ابوي في الزروره اعرف ذاك الصبح. لفهمتوه ولا ما لفهمتوه؟ هذا هو الفجر الصادق، وذاك هو العشاء في مغيب الشفق الاحمر، وذاك هو المغرب وهو اللي تغرب الشمس غروب حقيقي. ما بينك معها كذية اللي لقاه قد يقعد تحت جدر فاركو ويقول الله ايش الشمس غربت هي الطول، وقد يقعد تحت جدر ويهم ويشرب العصر الشمس ما ترى راعي جاي غيرها ما هو مقبول. ابني اذا ما يخلي تكتشف الشمس لك ما هو الغروب على بابه يا غالي مين تعود الارض متقادة ولا فيها جبال ولا فيها شيار مانعتك ولا فيها غبرة ولا سبة تم خرص يا تهية يعني تدرك كاملة. قالوا موريتاني طاحت في البحر، هي لو طاحت في البحر يجبروها الوتات الفم عود واحدة ينقطوا جابوا لكم منها الشاوية. موريتاني يقول لك طاحت في البحر لا تميت خرصاني طاحت في البحر طيح انت قبيل معاه هي ما تطيح الشمس يا ما تمرق السماء، هي ما تطيح الشمس تغرق دائما الله في السماء الا تغرب، ولذلك كان تغرب الشمس وتركها في الطائره هي لك يا ورا العصر بين الشمس الفوق وتعود غربت علينا احنا واحده يمكننا طلعت لهم الشمس ما تمرق السماء قاع اطراق دائما الله في السماء تم عدلها انها غربت، هي لا تغيب عن السماء ابدا وتطلع لوحدين وتغرب لوحدين. ولذلك القرآن يشير إلى هذا المعنى يقول مرة رب المشرق والمغرب، أنا رب المشرق والمغرب ياك بالنسبة لرقاش واحد يرى إلا في مشرق واحد إلا جيت طروع جيت رورو، مرة يقول رب المشرقين ورب المغربين هذو مجموعتين، مرة لعل واحد يعود فجر ليدا من العالم يقول رب المشارق والمغارب، انا رب لا كامل تطرع عليه لا كامل تغرب عنه، وبالتالي اينما تكون فلما وجه الله لا اله الا الله. اذا الظهر ذي مار والعصر ذيك مار والمغرب علامات الليل كلها ما تطلص واحدة ما دارت لك الشريعة في ايدك علامة ما تطلص علامة ما قال لك ايوه العلامة الاخرى كذلك خالف شيء قال المختار وخالق شيء قال له الضروري وخالق شيء قال له الأفضلية الإيمان قاد نقولها لكم الآن لأن بعض المبتدئين يعقد عليه هذا في أول الأمر الوقت يبدأ من كذا وينتهي كذا لا كافين أن يندخلكم دائرة الوقت والتفاصيل ما قد نقولها لكم إن تفوت تسكن الكتبة في روحكم لأن الآن نعرف أن واحدين منكم لله أمكنهم شوية خلهم الله على سليك روحهم يا غير كروا ذاك ونتفو تتكروه نعودوا مرة أخرى نعبوا إن شاء الله نزيدوه شوي القربة اليابسة اللي تم قطروا حاني يدخل هذا المل صبيت فيه كثرة الصب عليها بحالية الظهر عرفنا كيف يدخل المغرب العصر عرفنا كيف يدخل المغرب عرفنا كيف يدخل العشاء عرفنا كيف يدخل الصبح عرفنا الليلة إن شاء الله حدكم سافر عاد متفاصلة إن شاء الله الرواية فهمتوا ولا ما فهمتوا الوقت ما زال منه شيء ايه وقدم بيت هذا اللي قلت لكم هو المزال هو لهبات النجاع يجي فيه تالي غير اخترت نعطيه لكم مقروج كانوا يعطي الله يتفاصل لكم ما يتخلق خالق شي يقولوا للعلماء الوقت المختار وخالق شي قالوا الوقت الضروري هذه تفاصيل اخرى عندها ما لها يا غير لابد من حد يسبق يفضل شيء انك عند من يدخل الوقت وتتأكد من مدخل احرق احرق صد انت عد وقتك ما متعلق بيش حد الا ان تتأكد ان الوقت تدخل اربع ونغر جاك وطهارتك الله اكبر احب الاعمال الى الله الصلاة لوقتها ايه وقو مختار ظهري من زوالها الى اخر قامة ومنهما تلا الى الصرار وضروريهما الى الغروب دون عذر اثنى حرام عليك من عانت وخر الظهر يعني تعود الشمس هيك عاتقة وضحت حرام ما يلعت بيك مرض والله مردة ضرورية شغلتك ما قد يتصين منها تعود معذور هذا هو اللي يقول العلماء الضروري لأنك داعيتك للضرورة أخرته وأما أحد ما عنده ضرورة ما يوخر الوقت عن أول وقته ما ضاع ما تخلضي يا المولانا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عندها وقت ما بقول يا مساوي حتى قال بعض العلماء ان من اخر الوقت عن وقته لا يجزئه ولو صلى الدهر كله ان فيك الفريضه الى جبتها وتميت تتكررها الدور بها مرضات الملك ان قال لك لا خرج وقتها مولانا ما يستقبلها ويكون وقت وقتها تخطا نعم وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي لا يدخلنا في شمل التفاصيل وانا مش هنبكم لها يعني ان شاء الله اني نفضلكم متهدين وليلة اخرى وتفاصيلها نقول لكم ان شاء الله قدر المشترك انت يعود العصر يشترك مع الظهر وانت يعود المغرب وقت المضيق ووقت الموسع وانت ملي وقت العشاء يدخل عليه عاد وقت الصبح أين سيلتقى وأين سيلتقى المغرب مع العشاء هذه أمور تفصيلية دقيقة وخايف عليكم أنتم المبتدئين لعل تخلط عليكم وانا ندوركم شقدي تافكم تعبدوا به مولانا الليلة. ما يعود الواحد يحاني جناه ينفصل حتى يعود قاع ضيعك. وهذا هو الماشي هو عليه به اللي هو يصب المد الهش لباس به. وحد ما زال في البداية يتخلط عليها ايوة تخطى. وللعشاء المريض الشفقي تستر فيه الضرور للفجر بقي. قال على ان العشاء يدخل عند من يغيب الشفق كيف قلت لكم قبل. وقال ابو حنيفة ما دام الضوء موجودا فان العشاء معناها فان المغرب ممدودة. قال ما هي هي اللي عليها يصل من العلماء الشفق تنقال ذا الاحنا رار قلت لكم الشمس ركن يطيع. قال بعض العلماء انها تبكي انها يعقبها ما يشبه الخوف والفزع من الله وانها لذلك سمي الشفق من الشفقة وهي حالة خلق المخلوق عند متقمم لا اقسم الشفق. قال انه هو الاحمرار اللي يعقب الشمس ويختلف حسب الازمنة مرة يعود احمر حتى ومرة يعود دون ذلك يعني يزول ياكل احمرار يعود السروال اسمه ما ترى فيه احمرار قوم صلي ليش وراه هو لكم بعد ياسر من الناس اللي يزول الزمن خصوصا في الوركشوب يزن ما فات ما فات الشبق غاب الا عنده منتر فم ورجليه ويزن وتوف والاذان قبل الوقت حرام منع ولعله يصلي عليه شبه المسلمين يا اخي عدوا عليه له ياسر تفضل. وليس للصبح من المفتاري الا من الصادق الإسفاري. صلاة الصبح قال بعض العلماء انها ما عندها مختار. قال انها ما عندها مختار هاي الله في تفصيل اللي قلت لكم قبيل المختار والضروري. قالوا النصرة عندها وقتين واحد منهم مخير فيه لا بقى يتعدل الاصراف اوله ولا بقى يتعدلوا في نظره ولا بقى يتعدلوا في عقابه. وخارج وقت الضروري كيف قلت لكم لا يجوز انك توخر الاصراف ما هو للضرورة اللي يتحمى نمر له يتطهر حالة معينة داعي تقل الحاجة. اما اللي قاعد انت باطع ضاءك مانعين ومعاذا سميت معامي راسك انين وخاض الوقت عصيت واذهمت ودخلت مأزر ما هو شي يقرب. تفضل. ثم الضروري هي الطلوع وبعده القضاء في الجميع. قال اعلن هذا كامل اللي ينقال له الوقت ما حد ما زال خارج منه شيء. شوف الظهر ما حد ما هات غربة الشمس يقدر يوصل له. يا غاري تعود عند من يدخل وقت العصر تعود عصيته. يا غاري ذاك اللي يتصلي ما ينقال له قضاء لان عندك الضروري. لعت من اهل الضروري صرت من المعصيه ولعت مالك من اهل الضروري ارانك عصيته والوقت ما زال باقي منه في الكل. الظهر والعصر يتموا متافقين ان تغرب الشمس والمغرب والعشاء يتموا متافقين ان يطلع الفجر والصبح يتم قاد يصلي ان تطلع الشمس. حتصلي وراك يعود عصى ربه واخرج الوقت عن وقته. وداخل في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا. وداخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تم تلهي عنها نين وخلقت وطوف هذا ويل له نعوذ بالله. اي وقول ايوه وقت انتهى. كما قلت لكم اياك اللي فهمتوا كان دور ان شاء الله تم اللاني نجبر وقت اخر كتبات اللي نعرفوا انهم دور عود وضبيطهم ما هو سهل. تم ان شاء الله لا وقت يلا عيد مولانا وذكر دور تم ان شاء الله ولا نعيد لكم فيهم كلمة كلمتين ونكاكم تضبطوا شوفوا وباش تفهموا الرواية تموا عدلوا مراجعة يقعدوا وحدين منكم مع اصحابهم ويتموا يذاكروا معاهم اياك اللي منها غلط يسقم له الاخر الرواية والما وضح له يوضحوا لاخوه واللي بقى شاكر عليكم ورايات ان شاء الله تصوروني عنه وجاوبكم. ايوه انتهى الدرس لنا يا وني يقول هي أنا أقول أن هذا الخير من الله، هذا الخير من الله،